المقصور والمنقوص والممدود في التثنية وفي جمع مذكر سالم، ثم الجمع جمع مؤنث سالم. طبعا قلنا ان طريقة الجمع طبعا هي تبنى على التثنية، الصحيح لا يتغير فيها اي شيء، والشبيه الصحيح لا يتغير فيه شيء. المنقوص عند التثنية طبعا ما يحصل في اي شيء غير ان هي ترد عند التثنية. الممدود يختلف حاله باختلاف الهمزة الأصلية تبقى، المنقلبة عن أصل ياء أو واو فإما البقاء وإما القلب. الزائدة للتأنيث طبعا بيجب قلبها واو، وضربنا لذلك من الأمثلة ما يكفي. والجمع يسير على نفس المنوال الذي صار عليه المثنى. مشكلة ليست في كيفية الجمع أو كيفية التثنية، رأيناها طبعا بسيطة وسهلة. عندي مشكلة أخرى بتواجهني في جمع أو عند الجمع، وخاصة في جمع المؤنث السالم. إيه هي هذه المشكلة؟ مشكلة في حركة العين في جمع المؤنث السالم، كيف تكون؟ أفرض الكلمة لما بتجمع بتبقى كما هي دون تغيير، ودي عرفناه. لكن أحيانا نرى الكلمة المجموعة بالألف والتاء إما تكون اسم وإما تكون صفة، طبعا ده مسألة مفروغ منها، إما اسم وإما صفة. هذا الاسم قد يكون ثلاثي وقد يكون رباعي أو خماسي، هذا الاسم قد يكون كذلك ساكن العين أو يكون متحرك العين. ساكن العين زي خدمة، أو متحرك العين زي مثلا صفقة. هذا ساكن العين بس مفتوح الفاء. فهذه الأسماء عند جمعها جمع مؤنث سالم بتختلف حركة العين فيها عن غيرها من الأسماء. هنبدأ الأول بنوع معين من الأسماء اللي هو الاسم الثلاثي. أقول إذا كان الاسم ثلاثي ساكن العين غير معتل ولا صحيح العين، غير معتل ولا مضاعف، فين ال هذا بس عند الأخت لكن ما جيتش. أنا كنت غايبة، أنا كنت غايبة فعطيت من الأخت قلت لها يعني تحتفظ بي معك لما جيت. القواعد هذه او القاعده هذه مهمه جدا، اللي هي هتطلع من خلالها او هتدور من خلالها المشاهد. بقول الاسم قول عندي الاسم ثلاثي ساكن العين غير معتل العين وغير مضاعف العين. كم بند؟ صحصحوا معايا، اتركوا الأقلام وخليكم معايا. طبعا للأسف ان في مجموعة كبيرة غابت اليوم، وهو درس مهم. الاسم ثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعف. كم بند دول؟ ثلاثة. خمسة. اسم. اسم ثلاثي ساكن العين غير معتل وغير مضاعف العين. غير معتل العين وغير مضاعف العين. طيب عندي اسم بهذه المواصفات، فما حكمه عند الجمع بالالف والتاء؟ اسم ثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعفها، يقول حكمه ايه عند جمع المؤنث السالم؟ قال بيختلف حكمه تبعا لاختلاف حركة الفاء. اختلف حكم الاسم اللي بالمواصفات ده ايه؟ ها؟ تبع لاختلاف حركة الايه؟ الفاء. اختلاف العين السكونة ايه؟ ساكنة. خلاص؟ فحكمه ايه؟ قال يختلف حكمه باختلاف حركة الايه؟ الفاء. اختلف او يختلف حكمه باختلاف حركة الفاء. معناها حركة الفاء يعني ايه؟ يعني الفاء قد تكون مفتوحة او مكسورة او مضمومة. يبقى أنا عندي الفاء بتمر ايه؟ ثلاث. عندي ثلاث مراحل. اما الفاء مفتوحة، خلاص، الفاء مكسورة، او مرفوعة، الفاء مضمومة. خلاص. يبقى اذا كان الاسم ثلاثي ساكن العين غير معتل العين ولا مضاعف العين، حكمه ايه عند الجمع بالالف والتاء؟ يختلف حكمه باختلاف حركة الفاء. الفاء كيف تكون؟ قال والله الفاء ما تكون مفتوحة او مكسورة او مضمومة. خلاص. ناخدها واحدة واحدة. ان كانت الفاء مفتوحة في هذا النوع من الاسم، ايه اللي هيحصل للعين؟ وان كانت الفاء مكسوره العين هيكون شكلها ايه؟ وان كانت الفاء مضمومه كيف تكون حركه العين؟ خلاص. طب قول اذا كانت الفاء مفتوحه قال الجمهور، جمهور اللغة يقول لك بيجب فتح العين. إن كان مفتوح الفاء، إن كان مفتوح الفاء الاسم اللي هو بالمواصفات ده مفتوح الفاء، قال بيجب إتباع العين للفاء. إتباع العين ليه؟ للفاء. طب والفاء إيه؟ الفاء ايه؟ مفتوحة. يبقى العين تكون مفتوحة. مثال ذلك ايه؟ طبعا بالمثال هيتضح الكلام. عندي ركعة. كم حرف؟ اربعة. كم حرف؟ اربعة. دول اربعة؟ اربعة. يا رجل طيب. قلت لك التاء دي لا يعتد بيها. بكم حرف؟ اسم ولا مش اسم؟ يبقى اسم ثلاثي ساكن العين ولا مش ساكن العين؟ نعم. العين هنا حرف صحيح ولا حرف إلا؟ صحيح. هل هي مضاعفة ولا غير مضاعفة؟ غير مضاعفة. يبقى اسم ثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعفة. الفاء هنا ايه؟ مفتوح. يا مروة مفتوح. خلي الكتابة، خلوا الكتاب وافهموا. ندرس في غاية في الأهمية. ما يحتاجش كتابة، عايز تركيز. يبقى ثلاثي ساكن العين غير معتل ولا مضاعف، الفاء عندي مفتوحة ولا مكسورة؟ مفتوحة. طب لما نجمعه بالالف والتاء قال يجب انك انت تتبع العين للفاء في حركتها. فبدل ما نقول فيها ايه؟ ركعات. سجدة. سجدة. وأتبع العين للإيه؟ للفاء وعليها قزبة صفعة. سبحة. ها؟ ولطمة. سبحة. ها؟ سبحة. ها؟ سبحة. وهكذا. سبحة. يبقى هنا إيه؟ نتبع العين للفاء وجوبا يبقى يجب تفتح الإيه؟ يجب أن تفتح العين. صفقة وغيرها كلها طالما ثلاثي اسم. طبعا أنت هتنتبه لحاجة مش أي كلمة تقولها. ليه؟ لان انا بقولك لازم يكون انتبه ما تقولش بقى كل كلمه دول صفقه وصفعه ولطمه وكذا دي كلها كلمات هي نفس الوزن بس قد تكون صفه احنا بنشترط ان تكون ايه اسم وهنتكلم عن المحترزات بالآن. يبقى الشروط عندي انه يكون حوالي الاسم او حركه العين في جمع مؤنث السالم وعندي الاسم الثلاثي ساكن العين غير معتل ولا مضاعف غير معتل ولا ايه ولا مضاعف العين يختلف حكمه باختلاف حركه الفاء ان كانت الفاء مفتوحه وجب عند الجمهور اتباع العين للفاء في حركتها يعني تفتح ليه الي فنقول مثلا زي ما قلنا في فجر ودعد فجر ودعد هذه اسماء ماذا نقول فيها هذا اسم متحقق الشروط اهو فجر ودعد هذه اسماء ثلاثيه ساكنه العين وغير معتل ولا مضاعف العين لما نجمعها بالالف والتاء ما نقول ايه فا جاء اراد داع داش حسرات وهكذا يبقى بنتبع العين للفاء في حركتها عند الجمهور جنة جنات هلا جنة دي ايه دي جنة جنة مضاعف ايوه يبقى لازم تنتبه لازم تنتبه يبقى لازم ادقق فيها ما تسرعش في الاجابه في هذه المساله لان كل بند من هذه البنود له اشياء اخرى يبقى ثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعفه ومفتوح ان كان مفتوح الفاء بيجب اتباع العين للفاء في حركته طيب انت قلت اسم طب لو كان صفه قلت ثلاثي لو كان غير ثلاثي قلت ساكن العين طب لو كان متحرك العين قلت غير معتل طب لو كان معتل طب قلت غير مضاعف طب لو كان مضاعف ده كله في مفتوح ليه الفاء لسه مفتوح الفاء لسه يبقى أنا عندي مفتوح الفاء اللي متحقق اللي انطبقت فيه الشروط بيجب اتباع العين للايه؟ للفاء. يجب اتباع العين للفاء. نقول ركعة. ركعة. سجدة. سجدة. كبوة. كبوة. حسرة. حسرات. هفوة. هفوات. دعد. دعدات. نقول في فجر. فجرات. وهكذا يبقى انا بنتبع العين لايه للفاء طيب بقول الاسم ثلاثي طب لو كان غير ثلاثي وقبل ما ندخل في الثلاثي والرباعي انت بتقول اسم طب لو كان صفه إن كان صفة هل هنتبع العين للفاء صفة زي إيه نكون لسه بنتكلم ونقول إيه صعبة صعبة وسهلة. كم حرف؟ ثلاثة. ساكن العين ولا مش ساكن؟ غير معتل وغير مضاعف صح؟ طيب والفاء مفتوحة ولا مش مفتوحة؟ مفتوحة. سهلة. ايه الفرق بين هذه وهذه؟ صفة. هذه صفة وهذا ايه؟ اسم. اسم. طب لو كان صفة؟ لا صعوبات ايه؟ نقول صعبات وسهلات وضخمة. ضخمة. فإن كان المجموع صفة وجب إسكان العين. تقول في ضخمة وعبلة وسهلة وصعبة، نقول ضخمات وعبلات وسهلات وصعبات وهكذا بالإسكان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا سألت عليهم في الصباح، قد يعتقلوا اليوم. ها؟ الحمد لله نجوتم، الله ينجيكم يا ابني. لكن وجدت إبراهيم قال لي ما في شيء في سنة أول المستوى الأول، قال لي ما في شيء، ما في تفتيش يعني، لأن تقريبا حتى بلجيكا كذلك يعني على الحدود، خاصة أن في واحد بلجيكي كذلك توفي. أربعة ماتوا؟ لا لا، هم من الإرهابيين، من الإرهابيين اللي في باريس، من مولنبيك، اللي هم اللي صح أصحاب التفجير، أعلموا عنهم؟ لا أعلموا عنهم، الآن حراسة مشددة في مولنبيك، يعني عن السيارة، السيارة تحمل شعار. الله المستعان. طيب في عجالة كده عشان هؤلاء، ها قلنا عند جمع الاسم جمع سالم لمؤنث، المشكلة ليست في كيفية الجمع، المشكلة في حركة العين عند الجمع. الأسبوع الماضي قلنا القضية في جمع المؤنث السالم أو في الجمع أو في التثنية بصفة عامة ليست صعبة، مسألة سهلة جدا، ما فيها من صعوبة هو هذا الأمر، حركة العين عند جمع الاسم جمعا سالما لمؤنث. الاسم عندي يقول عندي فيه خمس مواصفات يا أمين، بقول الكلمة اللي احنا عايزين نجمعها قد لازم يتحقق فيها خمس مواصفات او خمس اشياء، يكون اسم ثلاثي ساكن العين غير معتل العين ولا مضاعف العين. اسم ثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعفها، ايه اللي هيحصل له او حكمه ايه؟ قال يختلف حكمه باختلاف حركة الفاء، حركة الايه؟ الفاء. فبقول اذا كانت الفاء مفتوحة، يعني الفاء عندي قد تكون مفتوحة او مكسورة او مضمومة، فبقول اذا كانت الفاء ومفتوحة زي ركعة وسجدة وفجر ودعد وحسرة، الفاء هنا مفتوحة وهذا اسم ثلاث احرف ساكن العين غير معتل العين وغير مضاعف العين. عند الجمع كيف تحرك العين؟ وهي العين هنا ساكنة. قال في الجمع تتبع العين للفاء وجوبا، عند الجمهور. فنقول في ركعة ركعات وسجدات وفجرات ودعدات وحسرات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. فأتبعت العين للفاء عند الجمع. خلاص، يبقى الاسم ثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعفة، تختلف حكمه باختلاف حركة الفاء. إن كانت الفاء مفتوحة وجب إتباع العين للفاء عند الجمع. طيب، إن لم يكن اسما، إن كان صفة وليس اسم، زي صعبة وسهلة وضخمة وعبلة، أو مفتوح العين، أو مفتوح الفاء والعين ساكنة وعلى ثلاثة أحرف، خلي بالك، يبقى هنا وغير مضاعف العين وغير معتل العين، لكن الفارق بين هذا وذاك أن هذا اسم وهذه صفة، هل يأخذ نفس الحكم؟ قال لك لا، في الاسم بتتبع العين للفاء وجوبا، مع الصفة تبقى العين ساكنة، يعني نقول وجب إسكان العين. إما تقول وجب الإسكان أو تقول تبقى العين إيه كما هي، لكن خليك وجب الإسكان أحسن. خلاص، فنقول في ضخمة وصعبة وسهلة، ضخمات وسهلات وعبلات وصعبات، بإسكان ليه العين. خلاص أخوانا، بإسكان مين العين، هذا إذا كان صفة. جيد، طيب، فبقول الثلاثي ساكن العين لو كان صفة، لم يكن اسم كان صفة، في الحالة دي يجب إسكان الايه العين. طيب لو كان الاسم ده هو متحرك العين مش ساكن، لو كان متحرك العين يعني غير ساكن، وحركة العين قد تكون فتحة وضمة وإيه أو كسرة، نعمل إيه؟ نحرك العين إزاي؟ نجيب مثال الأول، شجرة وبقرة كم حرف؟ ثلاثة. إيه؟ شجرة بقرة هنا ثلاثي مفتوح الفاء لكن العين ايه محركه، العين متحركه وغير مضاعفه ولا معتله بس متحركه، فماذا نفعل عند الجمع؟ ها ماذا نقول؟ تبقى على حالها، احنا قلنا ايه في الجمع؟ شجرات، بقيت العين ايه كما هي، بقرات، بقيت العين ايه على حالها. يبقى ان كان الاسم متحرك العين فتبقى العين ايه على حركتها، سواء كانت فتحه او كسره او ايه او ضم. في عين مكسوره طبعا، كيف العين تكون مكسوره؟ واحد يجيب لي كلمه في عين مكسوره؟ مش العين مكسوره من باخره يا اخويا، باخره دي باخره، باخره طب وليش نمره، نبقه، عارفين نبقه؟ نبقه ايوه الحب، ايوه هذا مكسور الايه العين، عندي مضموم العين، نقول مضموم العين ساموره، ساموره مضموم العين وهذا ثلاثي. طيب ايا كانت الحركه في العين، فان كان متحرك العين تبقى العين على حالها، سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، نقول في بقرة وشجرة شجرات وبقرات، نقول في نامرة ونابقة نابقات ونامرات، نقول في سامورة سامورات، ونقول في مثلة. أيوة قد خلت من قبلهم المثلات تبقى كما هي عند الجمع. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، فبقيت العين في مثلة مضمومة كما هي. خلاص يا اخوانا، يبقى أنا عندي إن كان صفة تبقى العين ساكنة، إن كان متحرك العين تبقى العين على حالها على حركتها سواء كانت فتحة أو كسرة أو ضمة. نيجي للبند الرابع اللي هو معتل العين. لو كان الاسم معتل العين، دي مشكلة. معتل العين زي ايه؟ نقول دارة وشارة وهالة. ايه تارة وشارة كم حرف؟ ثلاثة. الفاء مفتوحة ولا مش مفتوحة؟ ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ ثلاثي. اسم ولا مش اسم؟ اسم. اسم وثلاثي وساكن العين وغير مضاعف العين، لكن العين هنا ايه؟ معتلة. اشوف ماذا نفعل؟ ها؟ عند الجمع قال نزود الالف والتاء، نقول فيها ايه؟ شارات. تارات. تبقى العين على ايه؟ ها؟ لكن لاحظ هنا ايه اللي جاء بعد الآل بعد الفاء؟ العين هنا ايه؟ العين هنا معتلة. معتلة بالايه؟ الف. قال طب افرض العين ما كانتش الف، ثورة. ثورة. او كانت ياء. الف بقيت كما هي تارات وشارات. ها؟ لكن لو كانت واو ولا ياء؟ ماذا نقول؟ اجمع كده وقل. ها؟ بالفتح؟ ها؟ لا. الجمهور يقول الإسكان. ثورات وبيضات. وفي جوزة، عارفين الجوزة؟ ها جوزة؟ جوزات. ها؟ أيوة. لا مالكش دعوة بكعكة، دي كعكة دي حاجة تانية، ده صحيحة. ها؟ أيوة. يبقى معتل العين هذا قد يكون بعد الفاء ألف. إذا كان بعد الفاء ألف تبقى كما هي تارات وشارات. وإن كان بعد الفاء واو أو ياء فالجمهور يوجب الإسكان. ثورات وبيضات. الجماعة الهذليين اللي هو منهم صاحب الكتاب هذا الشيخ محمد العميري، ها؟ بيقول لك لا. ايه يا جماعة؟ قالوا احنا لغة احنا عندنا تفتح العين نقول فيها ايه؟ ثورات وجوزات وبيضات. يبقى الاسكان والايه؟ ها؟ والاتباع، يعني الفتح. الاسكان والايه؟ والاتباع. يبقى ان كان الاسم معتل العين ما أن تكون ألف، وده بيبقى تبقى العين على حالها عند الجمع تارات إشارات، أو تكون العين واو أو ياء، في هذه الحالة يجوز عند الجمهور طبعا الإسكان، وعند الهذليين يجوز ليه الإتباع. والإسكان جاء في القرآن الكريم طبعا في روضات الجنات، روضات يا سفيان، روضات الجنات. وفي سورة النور ثلاث عورات لكم، عورة وروضة لما جمعت في القرآن جاءت بالإيه؟ بالإسكان، ثلاث عورات. وجاء في والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. لا في خلاص. إذن معتل العين إذا كان بعد الفاء ألف تبقى كما هي، بعدها واو أو ياء يجوز الإسكان ويجوز الإتباع. وضحت؟ طيب بقي عندي إيه من الشروط؟ لا لسه ما وصلناش للمكسورة. نقولنا صفة غير مضاعف. طب لو كان مضاعف زي جنة ورنة، ده مضاعف العين، جنة ورنة كم حرف؟ ثلاثة. مفتوح الفاء ولا مش مفتوح الفاء؟ مفتوح الفاء، لكن العين هنا ايه؟ مضاعفة. ماذا نقول فيها؟ نقول جنات ورنات. تغير شيء؟ بقيت العين على حالها. يبقى ان كان مضاعف العين طبعا مفيش مشكله، مفيش امامي غير ان انا ايه اسكنها زي ما هي، لان الحرف المشدد بكام؟ بحرفين. الحرفين هما سكون فحركه، سكون في ايه فحركه، نبدا بالساكن والمتحرك. اما المنون حركه ايه فسكون. اذا كان مضاعف العين فليس امامي الا الايه الاسكان، لان هو ده، او بتبقى العين على حالها من الاسكان، نقول جنات وايه ورنات، ونقول كذلك في ان النات الى غير ذلك. خلاص. يبقى الاسم الثلاثي ساكن العين غير معتل العين ولا مضاعف العين عند جمعه جمع مؤنث سالم يختلف حكمه باختلاف حركه الفاء. ان كانت الفاء مفتوحه وجب اتباع العين للفاء، وجب اتباع العين لايه؟ للفاء. فان لم يكن اسما بان كان صفه ها تبقى العين على حالها. ان كان متحرك العين تبقى العين على حالها من الحركه، سواء كانت مفتوحه او مكسوره او مضمومه. الحركه في المستوى الاول إن كان متحرك العين تبقى العين على حالها كذلك بحركاتها، سواء كانت فتحة أو كسرة أو ضمة. إن كان معتل العين، هذا المعتل قد تكون العين ألف أو واو أو ياء، فإن كانت ألفا نعم علي إن كانت العين ألف في هذه الحالة تبقى كما هي، إن كانت واو أو ياء ماذا نفعل؟ نعم. السلام عليكم. بالظبط. احنا عمالين نحضر معاكم النحو يعني. هذا جديد لسه. اسمك بتقول؟ جديد. ما اعرفش النظام. ان كانت واو او عين، واو او ياء ماذا يحدث؟ يجوز الإتباع ويجوز الإيه؟ الإسكان، والإسكان عند الجمهور والإتباع عند الهذليين. خلاص. دف كل دف مين؟ مفتوح الفاء. مفتوح ليه؟ طب وإن كان مكسور الفاء بقى عم ياسين؟ ده المشكلة بقى. مكسور الفاء. اسكت يا عويس. نمرة ايه؟ مكسور الفاء خدمة كم الاسم؟ كم حرف؟ ثلاثة. اسم ولا مش اسم؟ اسم ثلاثي صحيح العين غير معتلة ولا مضاعف، بس الفرق بينه وبين الآخر ايه؟ مكسور. ده مكسور الفاء. طب إن كان مكسور الفاء ماذا نقول فيه يا عم الأمين؟ جاز في العين ثلاثة أوجه. قال إتباع العين للفاء فنقول خدمات، أو إسكانها خدمات، أو الفتح نقول خدامات. دخلنا في المشاكل بقى. خدمات لنقول كيف؟ ازاي تجيبيها خاء؟ المعتاد نقول خدمات. احنا ده احنا نقول، احنا نقول ما نقول. هلا يعتد بكلامنا. ان كان مكسور كان الاسم ثلاثي ساكن العين غير معتله ولا مضاعفه، ولكن مكسور الفاء، مكسور الفاء، قال مكسور الفاء هذا يجوز في عينه ثلاثة أوجه، الفتح أو الإسكان أو الإتباع وهو أقل الثلاث. يعني لو عايز ترتب بقى بالأرجح، ها؟ الفتح، الإسكان، الإتباع. يعني من ترتيب من حيث القوة ومن حيث المشهور، الفتح يليه الإتباع، يليه الإسكان عفوا، يليه الإتباع. ايوه. قال بس بشرط. شرط ايه؟ قال ما تكونش لامه واو. ان كان الاسم اكتب كده رضوان ولا سين. اذا كان الاسم ثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعفها، مكسور الفاء، فعند الجمع بالألف والتاء يجوز في العين ثلاثة أوجه، الفتح والإسكان والإتباع للفاء، بشرط ألا تكون اللام واو. أيوة. بشرط لا كله كله بشرط ألا تكون لامه إيه واو. ألا تكون واو. مثال خدمة، كسرة، سدرة، فدية، لحية، وما تنسوش هند. هند نقول في الجمع نرتبنا ايه اول كلمة قلناها؟ ايا كان نقول سدرة كذلك. رتب انت في الجمع بقى بالفتح الاول وبعدين الاسكان وبعدين الاتباع. نقول خدامات، خدمات، وخدمات، وخدمات. رتبها كده، كسرات، وكسرات، وكسرات، هندات، وهندات، وهندات، وهكذا. ثقيل عليه. لا عشان احنا سمعنا عنده عندنا في تشويش في السمع الان. يا ابويا عشان احنا اصلنا عندنا تلوث سمعي من كتر المشاكل وكتر الكلام اللي احنا بنسمعه والالفاظ القبيحه اللي احنا بنسمعها. اصبح عندنا تلوث سمعي وتلوث بصري وتلوث اسكت خلي البغطه خلاص يا اخوانا. يبقى ان كان الاسم ايوه لي حياه ولحيات ولحيات ثلاثه يجوز. والترتيب طبعا من الاقوى للاضعف قلنا الفتح ثم الاسكان ثم الاتباع. خلاص ده اذا كان الاسم ثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعفه وكان مكسور الفاء ولم تكن عين لامه ايه واو. ناخد نرجع تاني زي ما عملنا في الاول. طب لو ما كانش اسم لو كان صفه في صفه بهذا الكلام ايوه ها جلفة ماذا نقول فيها لو كان صفة ها جلفات ليس فيها إلا الإسكان. فإن كان المجموع صفة فلا يجوز إلا ليه الإسكان. ترس ترس هذا اسم وليس صفة. ترس اللي هو بتاع الآلة اللي بتدور هذا هذا ايوه هند. ما هو ثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعفه ومكسور الفاء هذا هند. نقول هنا هندات وهندات وهندات ثلاث اوجه. ان كان المجموع نعم جلفة جلفة الصحراء فيه يعني واحد النوع ديال الحيوان في الصحراء. لا ده صفة مش اسم. صفة يطلق حتى على الاسم مثل قشرة. هي يقول لك ايه احيانا يقول لك ايه اجلاف يقول لك ده جلف يعني لا لا يا ها فيها من الغلظة الجفاء الغلظة البرودة ها هكذا. يبقى إن كان صفة وجب الايه الإسكان. اللي بعد كده الشرط اللي بعد كده إن كان ساكن العين. طب لو كان متحرك العين متحرك العين في اسم مكسور الفاء ومتحرك العين ايوه عنبه عنبه مكسور العين ولا مش مكسور مكسور الفاء ولا مش مكسور الفاء نعم العين متحركه ولا مش متحركه نجمعها كده عنبه يا راجل بالالف والتاء عنبات. احنا بنتكلم في الجمع بالالف والتاء نقول فيها ايه عنبات. ماذا حدث للعين بقيت على حالها. يبقى إن كان متحرك العين تبقى العين على حالها. طب وإن كان معتل العين لو قلنا غير معتل. طب لو كان معتل زي ميتة وديمة وجيفة ها معتل العين مش معتل العين معتل العين ماذا يحدث وغيبة ها؟ ماذا نقول فيها؟ غيبات. ليه؟ ميتة وجيفة. ماذا نقول فيها؟ ميتات وجيفات. طيب هل نغير نحرك كمان بالفتحة والإتباع؟ قال لك لا. فلا يجوز فيها إلا الإيه؟ الإسكان. يبقى إن كان معتل العين وجب الإسكان. طب وإن كانت مضاعف العين؟ مضاعف العين؟ أيوة مضاعف العين، زي شدة وردة وحجة ها وعدة ها، شدة وردة وعدة و... وجنة وحجة. ماذا نقول فيها؟ ليس فيها إلا ليه؟ الإسكان تبقى على حالها. يبقى إن كان مضاعف العين فتبقى العين أو وجب الإسكان أو بقيت العين على حالها، لأن حالها هو الإيه؟ الإسكان. خلاص؟ طيب نرجع للشرط اللي احنا كنا بنقول عليه، اذا لم تكن لامه فان كانت واوا ذروه ورشوه. عارفين الرشوه؟ ها رشوه وذروه. اللام واو هنا ولا مش واو؟ نقول فيها ايه بقى يا عم ترفاس؟ يا رشوات انت، هي ري خليها راء ازاي؟ رشوات اولا نقول رشوات بالاسكان و رشوات بالاتباع. لا بالفتح. يمتنع الاتباع هنا تماما. ليه؟ لان انا لو اتبعت العين للفاء هنقول ايه؟ ريشي واو. يبقى الواو قبلها ايه؟ كسرة. صعبت الدنيا اكتر، وبالتالي يمتنع الاتباع هنا، فلا يجوز ال... ايوه ما ينفعش فيها الضم بمناسبة الواو. ريشي رضواء اسمك ايه؟ امين. نقولنا عندي رشوة وذروة، هنا لو انا اتبعت فيها ما اتبعت في غيرها من جواز الثلاث حالات الاتباع والاسكان والايه والفتح. فانا نجرب كده، الاسكان رشوات وذروات، سهله ولا مش سهله؟ طب لو جربنا الفتح رشوات وذروات، خلاص. طب نجرب الكسر، ريشيوات ها تنفع؟ لا. اذا يبقى هنا ان كانت لامه واو جاز الإسكان والفتح وامتنع الإتباع. يبقى إن كان الاسم الثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعفها مكسور الفاء، فعند الجمع بالألف والتاء جاز أو يجوز في العين ثلاثة أوجه: الفتح والإسكان والإتباع، بشرط ألا تكون اللام واو. فإن كانت اللام واو جاز الفتح والإسكان وامتنع الإتباع. إن كان الاسم إذا لم يكن المجموع اسما بأن كان صفة بقيت على حالها، فإن كان متحرك العين بقيت العين على حالها، إن كان معتل العين بقيت العين على حالها، إن كان مضاعف العين بتبقى العين على حالها من الإيه؟ الإسكان. خلاص إخواننا؟ ماشي لغايه كده كويس؟ طيب ننتقل لماذا؟ بقى عندنا ايه؟ ما مكسور الفاء خلصنا منه، مضموم الفاء. اسم نفس المواصفات، اسم وثلاثي وساكن العين وغير معتلة ولا مضاعف لكن مضموم الفاء. زي ايه؟ غرفة وحجرة وخطوة وبؤرة، بؤرة العين ها؟ غرفة وحجرة وبؤرة، ماذا نقول فيها؟ قال ثلاث أوجه. نقول في غرفة ها؟ الفتح أولا، غرفات والإسكان غرفات، والإتباع غرفات، حجرات. وانت بتقولوا صورة ايه؟ الحجرات. ها؟ الحجرات. اه فباللي بيقول حجرات صح، وحجرات صح، وحجرات صح. يبقى حجرات بالفتح، وحجرات بالإسكان، وحجرات بالإتباع. يبقى إن كان مضموم الفاء جاز في العين ثلاثة أوجه: الفتح والإسكان والإتباع، بشرط. إيه هو الشرط يا مروة؟ ألا تكون لامه يا اللي هو خلصنا منه. لا تكون اللام يا، ألا تكون لامه يا. فإن كانت لامه يا زي دمية وزبية ورقية، ها ماذا نقول؟ قال يجوز الفتح والإسكان ويمتنع الإتباع. إذا كان الاسم الثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعفها مضموم الفاء، مضموم الايه؟ الفاء، جاز في العين ثلاثة أوجه: الفتح والإسكان والإتباع، حجرات حجرات حجرات، غرفات غرفات غرفات، بشرط ألا تكون اللام ياء. فإن كانت لامه ياء جاز الفتح والإسكان وامتنع الإتباع. نقول في دمية دميات ودميات، ونقول في رقية رقيات ورقيات. خلاص وضحت؟ تعال. طيب خلصنا من ده. طب لو ما كانش اسم وكان صفة يا سفيان، نفس المسألة كده ناخدها بالتدريج واحدة واحدة. لو كان صفة اللي بيجمعه، لو اللي احنا هنجمع الكلمة المرجع معها دي صفة زي حلوة، حلوة ماذا نقول فيها؟ لا مالكش غير الإسكان، إسكان فقط. أمين بدأ يشغل النظارة بتاعته، ها بدأ يشغل الاثنين كده. يبقى نقول فيها حلوات بالإسكان. فإن كان المجموع صفة يا مروة، ها إن كان المجموع صفة إيه؟ لا يجوز إلا الإسكان. طب وإن كان متحرك العين مش ساكن، في اسم متحرك العين مضموم الفاء، أيوة، ويل لكل همزة، همزة إيه؟ لومزة، همزة ولومزة. لما نجمع همزة ولومزة ماذا نقول؟ فتحة. ماذا نقول فيها؟ همزات ولومزات. فإن كان متحرك العين فإن تبقى العين على حالها، همزات لمزات حطمات، لأن حطمة كذلك. ها معتل العين بخدمة هنا الصفة ومتحرك العين، بقي عندي مين؟ المعتل. معتل زي عدد سور القرآن كام؟ 114. ايه؟ سورة. سورة بالسين، سورة مضموم الفاء ومعتل ليه؟ العين. وصورة صورتك انت بالصاد، يبقى ده ايه؟ نفس الشكل اهو، مضموم الفاء ولكن معتل العين. ونقول دولة، دولة لكي لا يكون دولة، ها دولة. عند الجمع ماذا نقول في معتل العين؟ يا صلاة التراويح يبقى كما هي، دولات صورات صورات، تبقى العين على حالها، صورات صورات بالصاد، دولات كما هي. بقى عندي شيء في المضموم الفاء؟ واحد يكون مركز كده. اذا كان مضاعف العين، مضاعف العين زي لجه وحجه وجنه، صيامه ايه؟ جنه وسده، ماذا نقول فيها؟ حجات ولجات وسدات و حصل فيها شيء ياسين؟ تبقى العين كما هي، خلاص؟ نقول حجات ولجات وسدات وجنات. زين؟ باهي؟ تاني تاني وتالت ورابع في هذا الدرس. ليه؟ ها؟ يحتاج منك بس انك ايه، تظبط الاثنين كيلو دول بكاس قهوه كده حلو وصح صح، لان كلكم كنتوا مشغولين بالكتابه. خليك معايا تاني من الاول، اترك الكتابه خلاص الله يكرمك. بقول عندي حركه العين في جمع المؤنث السالم، الاشكال ان انا بزود الالف والتاء، ما عنديش مشكله. مشكله في ايه؟ حركه العين. قول عندي الاسم الثلاثي، اذا كان الاسم ثلاثي ساكن العين غير معتل ولا مضاعف، غير معتل العين يعني ولا مضاعف العين، حكمه ايه عند الجمع بالالف والتاء؟ قال يختلف حكمه باختلاف حركة الفاء. إن كانت فاء مفتوحة فعند الجمع يجب إتباع العين للفاء. عند الجمع يجب إتباع العين ليه؟ للفاء. نقول في ركعة وسجدة، ركعات وسجدات. وضحت؟ طيب، إذا لم يكن اسما بأن كان صفة ماذا يحدث؟ تبقى العين على، أو بيجب الإسكان، يجب الإيه؟ ما هي العين ساكنة يبقى تبقى، أو نقول يجب الإسكان زي ما تحب، خلاص؟ ضخمة وسهلة، نقول إيه؟ ضخمات وسهلات. طب إن كان اسما لكن متحرك العين، ها؟ يبقى صفة يجب الإسكان. طب لو كان متحرك العين؟ تبقى العين على حالها، شجرة وبقرة، نقول شجرات وبقرات، خلاص؟ طب وإن كان معتل العين غير مضاعف؟ الأول معتل العين، ناخد الأول معتل، ها؟ العين. معتل العين زي إيه؟ بالألف. ها؟ بالألف. قال معتل العين ده قد تكون عينه ألف زي طارة وشارة، تبقى على حالها، وإن كانت واو أو ياء ذي ثورة وبيضة، ها؟ يجوز الإسكان ويجوز الإتباع، والإسكان عند الجمهور والإتباع عند من؟ عند الودي. وإن كان مضاعف تبقى العين على حالها، جنة جنات ورنة رنات. ننتقل للشكل الثاني اللي هو الاسم الثلاثي ساكن العين غير معتل ولا مضاعف، مكسور الفاء. قال مكسور الفاء هذا جاز فيه ثلاثة أوجه: الفتح هو الأول، الإسكان وهو يليه، ثم الإتباع. نقول في خدمة خدمات خدمات خدمات. فإن لم يكن اسما بأن كان صفة ده وجب الايه؟ الإسكان. أو لا يجوز إلا الإسكان. جلفة قلنا جلفات. طب إن كان معتل العين مش إذا كان عفوا إذا كان متحرك العين بقيت العين على حالها زي ايه؟ ها عينبة نقول عينبات. إن كان معتل العين وجب الإسكان في ديمة وقيمة نقول ديمات وإيه وقيمات. وإن كان مضاعف العين تبقى العين على حالها زي جنة ولحي قلنا إيه وشدة جنات وشدات. خلاص قلنا لو كانت لامه واو امتنع الإتباع وجاز الفتح والإيه والإسكان فقط. ذروة ورشوة امتنع الإتباع نقول ذروات وذروات ورشوات ورشوات ويمتنع الإتباع. إن كان مضموم الفاء قال والله جاز في العين ثلاثة أوجه الفتح والإسكان والإتباع. الفتح والإسكان والإيه والإتباع. مثال ذلك حجرة حجرات حجرات حجرات بشرط ألا تكون لامه ياء. فإن كانت ياء امتنع الإتباع يعني جاز الفتح والإيه والإسكان. نقول في دمية وزبية دم دميات ودميات. خلاص إن لم يكن اسما بأن كان صفة وجب الإسكان. قلنا فيه مثال حلوة حلوات. إن كان متحرك العين تبقى العين على إيه على حالها زي إيه همزة ولمزة وحطمة همزات وحطمات ولمزات. إن كان معتل العين تبقى العين على حالها زي إيه صورة وصورة بالسين والصاد يعني الاثنين نقول صورات ودولات. وإن كان مضاعف العين زي جنة ولجة تبقى العين على حالها جنات وإيه ولجات وسدات. صعبة؟ وضحت؟ هذه كانت الإشكالية في الجمع والتثنية كلها. ماشي عم ياسين؟ مبسوط؟ طيب فاضل عندي حاجة بسيطة خالص قبل ما ندخل على جمع التكسير وحنختم بيها النهاردة. هي ايه؟ احنا زمان او قبل اسبوع او اتنين كنا بنتكلم في التثنية وثنينا النوع اللي هو من الأسماء اللي حذفت لامه محذوف اللام وإن كيف يثنى ما حذفت لامه اعتباطا. وضعت لكم القياس كده ومعيار تمشوا عليه عند التثنية تثنية ما حذفت لامه اعتباطا. قلنا فيه ايه أمين؟ ها بلاش تشغل النظارة النهاردة شغل ها كيف يثنى ما حذفت لامه اعتباطا؟ قلنا ننظر لحاله عند الإضافة إن ردت لامه عند الإضافة ترد عند التثنية وإن لم ترد عند الإضافة لا ترد عند التثنية. فمثلا أب وأخ عند الإضافة نقول أبوك وإيه وأخوك صح؟ لما نثنيها نقول فيها إيه أبوان وأخوان ها؟ وإن لم ترد زي عم نقول فيها إيه ويد يدان وهكذا. يبقى إن كانت ترد عند التثنية عفوا إذا كانت ترد عند الإضافة ترد عند التثنية وإن لم ترد عند الإضافة لا ترد عند التثنية. عايزين نجمعه. كيف يجمع ما حذفت لامه اعتباطا؟ أيوة طول بوزك يا عم الأمين، ده هيختلف باختلاف شكله، لسه مش زي التثنية. يبقى جمع محذوف اللام أو جمع ما حذفت لامه بالألف والتاء كيف يجمع؟ بيقول الاسم محذوف اللام هذا. طبعا احنا لما بنحذف اللام احيانا بيعوضوا عنها بالتاء، محذوف اللام وبيعوضوا عنه بايه؟ بالتاء. قال عندي زي سنه مثلا، سنه كم حرف؟ مفرد ثلاثه احول سنه. قلت لك في اشياء لا يعتد بيها، لما اجي احسب الكلمه او اعد حروف الكلمه هناك اشياء لا يعتد بيها. تاء التانيث علامه التثنيه وعلامه الايه؟ الجمع، ما احسبهاش في الكلمه، انا بحسب الاصول. فلما نقول سنه كم حرف؟ اين اللام؟ وعوض عنها بالتاء، خلاص. فبيقول لي محذوف اللام ده اللي عوض عنها بالتاء على ثلاثه اضرب، ثلاث أنواع منه موجودين معاي. النوع الأول بيكون مفتوح الفاء زي سنة وهنا وضع، سنة وهنا، هنة بالوضعة بالضاد، خلاص. هذا مفتوح الفاء، ناخذ مفتوح الفاء الاول كيف يجمع. لما بنجمع سنه نقول فيها ايه؟ سنوات. سنوات، ايه اللي حصل؟ رجعت. ايوه حلو كده، ايوه انت اتكلم اتحرك شويه. رجعت ليه اللام؟ رجعت ليه؟ نقول سنوات وهنوات وضعوات، فترجع ليه اللام. يبقى إن كان الاسم محذوف اللام مفتوح الفاء عند الجمع بالألف والتاء، نقول بقى ما نقولش واجب ولا غير واجب؟ لا، الأكثر كثير، لأن في ناس ما ردتش اللام، في بعض اللغات لم يردوا اللام، ها؟ إذن فالأكثر في مفتوح الفاء أن ترد لامه عند الجمع. لأنهم قالوا في هنا هنات، وفي ذات ذوات، ما ردوش ليه اللام، خلاص. يبقى الأكثر في مفتوح اللام مفتوح الفاء عفوا أن ترد عند الجمع. طب وإن كان مكسور الفاء زي مئة ورئة، عارفين رئة؟ ها؟ وفئة، رئة وفئة ومئة، مكسور ليه الفاء ومحذوف اللام وعوض عنها بالتاء، ماذا نقول؟ مئات رجعناها، فئات رجعت، ها؟ رئات رجعت؟ لا، يبقى هنا ايه؟ نقول برضو مش واجب هنا، الأكثر في مكسور الفاء أن ترد لا ألا ترد لام عند الجمع. مثال اللي ردوها فيه عضة، عضة قالوا ايه؟ عضوات ورد اللام. ولهذا نقول لك ايه؟ يكثر، مش واجب، يكثر في مكسور الفاء ان الا ترد عند الايه؟ عند الجمع. بقي عند مين؟ خدنا مفتوح الفاء الأكثر فيه الرد، مكسور الفاء الأكثر فيه ألا ترد اللام، فاضل إيه؟ مضموم الفاء. لغة وكرة. تلعب كرة؟ تلعب كرة؟ ما تلعبش يا أبو ترفاس يا راجل، ما أنتش رياضي؟ سفيان أهو ما تشوف جسمه؟ إنما أنت سفيان أتكلم ولا بلاش؟ يا سيدي لعب كرة في طاولة الأكل. استغفر الله العظيم. مضموم الفاء هذا زي لغة وكرة وثبة. قال أنا كل لغات ردناها؟ ردت؟ لا. كرات ردت؟ لا. ها؟ ثبات ردت؟ لا. ها؟ فانفروا ثبات فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما قرأتهاش؟ ها؟ إذن إذا كان مضموم الفاء قلنا لغة وكرة وثبة، نقول لغات وكرات وثبات. هنا ردينا اللام برضو لم ترد اللام، يبقى الأكثر برضو ألا ترد عند الجمع. جمعوا بنت وابنة. ابنة قالوا فيها ايه؟ ابنات. قالوا فيه الاثنين بنات. احنا بنقول كده في بنت وابنة، نقول جماعة ايه؟ بنات. قالوا في اخت اخوات، وده مضموم الايه؟ مضموم الفاء. مضموم الايه؟ قالوا فيها اخوات. اذا قلنا في الاكثر فيه ايه؟ عدم الرد، ويقل ان انا ارد اللام زي اخت. قالوا ايه؟ اخوات. هذا بالنسبه لي محذوف اللام. يبقى ما حذفت لامه اذا اريد جمعه بالالف والتاء انظر الى حال فائي. الفاء ها اذا كانت فاؤه مفتوحه فالاكثر الرد، ان كانت فاؤه مكسوره او مضمومه فالاكثر عدم رد اللام عند الجمع، ويقل ردها. وجبنا الامثله في اخت اخوات، وفي مكسور الفاء قلنا في عضه عضوات، وهكذا برد اللام. أما مفتوح الفاء فالأكثر فيها رد اللام عند الجمع، ويقل عدم الرد. وبكده نكون انتهينا من التثنية والجمع للإسم، سواء كان جمع سالم لمذكر أو جمع سالم لمؤنث، سواء كان الاسم صحيح أو شبيه أو مقصور أو منقوص أو ممدود. حد عنده سؤال؟ حد فاهم؟ ها؟ إن شاء الله يفهمين ولا مو فاهمين؟ طيب. الأسبوع القادم إن شاء الله حيكون عندنا آخر نوع من أنواع الجمع، اللي هو جمع التكسير، وهو آخر باب طبعا من الأبواب اللي حندرسها. أو بجمع التكسير طبعا حيكون المنهج انتهى، لأن طبعا جمع التكسير طبعا أقول لك جمع التكسير، لا ده جمع التكسير بسم الله ما شاء الله يعني موال تاني لوحده، سين 33 ولا 34 ولا 35 ولا نيف 30 وزن. ثم بعد ذلك حننهي بشيء واحد اللي هو بعض الأسماء أو بعض الكلمات اللي هي بتخفى على كثير من الناس، اللي هي أسماء الأجناس، اسم الجنس الإفرادي، اسم الجنس المطلق، اسم الجنس الجمعي، وأسماء الجمع، والفرق بين هذه الأشياء دي هنتكلم عنها برضو من باب إن احنا كنا بنتكلم عن التثنية والجمع، يبقى لازم إن احنا نذكر هذه الأشياء. آخر نوع من أنواع الجمع أو آخر قسم من أقسام الجمع اللي هو جمع التكسير، وإحنا بنعني بجمع التكسير أو قلنا زمان جمع التكسير اللي هو جمع إيه؟ تكسير في اللغة يعني التغيير. فأنا بغير شكل المفرد، وقلنا أن تغيير شكل المفرد يتم بوسائل أو بطرق يا سفيان. وسيلة الأولى بتبديل مكان الحروف، التغيير الثاني بالزيادة أو بالنقص، أو بالزيادة والنقص معا، فبيكون هذا تغيير لشكل الكلمة. طبعا المذكر وصفناه بالسلامة والمؤنث وصف بالسلامة، لماذا؟ لأن المفرد لا يتغير وبيبقى كما هو سالم دون تغيير. بالنسبة لجمع بجمع التكسير طبعا بيتغير شكل المفرد، ولهذا سموه تكسير. التكسير أو جمع التكسير طبعا بينقسم إلى قسمين، جموع التكسير تنقسم إلى قسمين، في عندي حاجة اسمها جموع قلة وجموع كثرة. جموع قلة يعني إيه قلة؟ يعني لفظها أو مدلولها بيدل على عدد معين، العدد هذا من 3 لغاية 10. لما نقول مثلا أقلام، أقلام كم عدد الأقلام اللي معايا؟ فكلمة أقلام هذه أو اللفظة هذه دلالتها بتقول إن معاك من 3 لـ10 أقلام مش أزيد، خلاص؟ لكن لما وأنا أقول مثلا غلمة، كلمة غلمة دي اللفظة هذه مدلولها كام؟ لما تسمع كلمة غلمة يبقى معاك من 3 لـ10. لكن لما نقول غلمان أو فتية كم؟ من 3 لـ10. لما نقول فتيان أكثر. فالقلة أشهر من 3 لـ10 أقلام. لا أكثر، ده في شيء تاني يعني نتكلم عنه إن شاء الله. فالمقصود إن أنا عندي الجموع اللي هي القلة اللي هي بتكون من 3 لـ10، والأوزان اللي بتكون للقلة محصورة وقليلة جدا، هم 4 أوزان. عند الجموع القلة 4 أوزان، أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، فاللي بيدل على 3 لـ10 هم 4 أوزان. أما بالنسبة للكثرة فهي ما فوق 10، والألفاظ اللي هي بتدل على ما فوق 10 نوعين. نوع منه بيسموه جمع متناهي وجمع غير متناهي. جموع متناهية وجموع غير متناهية. يعني ايه متناهية؟ يعني لها نهاية. وجمع غير مالوش نهاية، جمع أقصى. ودول لهم أوزان كذلك. فالجمع الأقصى ده له 10 أوزان. كم وزن؟ 10. وغير المتناهي أو الجمع الآخر كم وزن؟ قال 16. 16 و10 كم؟ 26 و4 دول 30 وزن. كل وزن له ضوابط وله أنواع معينة من الكلمات بيجمع عليها، هنتعرف عليها إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة. كل وزن لوحده الوزن ده بينقص في ايه او بيضطرد في ايه. هناخدهم كده وزن وزن. معانا كام وزن؟ 30 وزن. طبعا هو باب صعب لكن ضروري ان احنا لازم نقف عليه، لان احنا كثير بنحتاج للجمع في كلامنا وفي لازم نقف عليه عشان من راس شباب. ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم. بقي لكم شيء؟ 40 نووية حتأتي إن شاء الله، أنا طلبتها للتصوير وسيأتي بيها.